السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخي الفاضل. بالنسبة للحبحب في ثلاث أنواع من الأزهار عموما للعائلة القرعية أو الخضروات عموما وخاصة العائلة القرعية، يا إما تبقى الزهرة مذكرة، يا إما الزهرة مؤنثة، يا إما خنثى. خنثى يعني إيه؟ يعني توجد أعضاء التزكير والتأنيث معا، يعني إيه؟ يعني في نفس الزهرة أعضاء التزكير وأعضاء التأنيث موجودات في نفس الزهرة. طيب الزهرة الذكر بتبقى ذات عنق طويل كده ومفيش فيها فايدة، تبقى ممكن تبقى أزهار، تلاقي البطيخة أو الحبحبة أزهار كتيرة بس إيه بيبقى عنقها طويل ومعروف أنها مفيش فيها أصلا، ما بتعقدش أنها ذكر، حتى أعضاء التزكير فيها أعضاء ضعيفة. تمام. في عندك الثاني اللي هي بتبقى إيه الخنثى، ودي معظم الأصناف المهجنة الحديثة اللي هي الاف 1 زي ما بيقولوا، والمهجنة بيبقى فيها الأزهار خنسة وبيطلع بعض الأزهار المذكرة. الخنسة دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن إنه بيكون الذكر أعضاء التزكير وأعضاء التأنيث موجودين في نفس إيه؟ في نفس الزهرة، وبالتالي سبحان الله بتلاقي أول ما تتكون الزهرة عطول يتكون معها الثمرة صغيرة. ليه؟ لأنه حصل عملية العقد. ليه؟ لأنه موجود الذكر مع الأنثى أو الأعضاء الذكرية أو المتك مع الإيه؟ مع المبايض، أو السداه مع المبايض مع المبيض، وحصل إنبات وإخصاب وتلقيح ذاتي وإخصاب وخلص وتكونت الثمرة. دي النقطة المهمة. وبالتالي دائما اللي يشتري بذرة يقول له عايز فيها تلقيح ذاتي ويفضل عقد حراري. يعني ايه؟ يعني في اصناف بتبقى معاملة ومهجنة انها تعقد في درجات الحرارة المرتفعة. تمام. دي نقطة، دي الشيء المثلى. لكن في حاجات اوقات بيكون فيها نباتات بيكون فيها الازهار المذكرة زيادة شوية، او يكون فيها الازهار الخنسة موجودة، ولكن بيحصل ايه؟ ما فيش فيها خاصية العقد الحراري او العقد البكري. تمام. في فرق بين الاثنين، لكن يعني العقد الحراري هي بتتحمل بتعقد عند في درجات الحراره المرتفعه نسبيا. تمام. المهم حصل عقد خلاص، يا اما الزهره الازهار اللي بتشوفها تبقى مذكره وبتقعد ما تخافش منها، لكن الخطوره بعد العقد لما تتساقط الثمار المنعقده او الثمار الصغيره، هي دي اللي هنكملها او نتكلم عنها في الرساله التاليه ان شاء الله. بالنسبه للثمار اللي تم تلقيح والاخصاب الازهار، تم التلقيح والاخصاب فيها وتكونت الثمار، اولا سقوط الثمار نتيجه يا اما في اسباب متعدده. اولا عدم انتظام التسميد. يعني ايه؟ يعني في البدايه اللي يقول لك انا بكون مجموعه خضر قوي فلازم أرفع نسبة النيتروجين، رائع، الكلام ده منطقي وصحيح 100%. لكن إذا بدأ النبات يتجه إلى التزهير أو يزهر، لازم نخفض النيتروجين نسبيا أو ونرفع الفوسفور والبوتاسيوم إلى حد ما عشان خاطر نساعد النبات على العقد الجيد. طول ما النبات بنديه أزوت أو نيتروجين عالي، طول ما هو بتوجه للإيه؟ للمجموع الخضري، يقول لك لا انا لسه فايق، ما عنديش ستريس، عايز اعمل مجموع خضري قوي، مش عايز اعمل ايه اي ازهار ولا اي ثمار. والازهار طلعت دي انا مش عايزها، خلاص ما يعقدش، ما يتمش عمليه العقد، او تعقد وتتساقط. يبقى زياده معدل تسميد الازوت او النيتروجين على حساب الفوسفور والبوتاسيوم. 2 انخفاض معدل التسميد الفوسفوري، لازم يتم رفع التسميد الفوسفوري في أوقات التزهير والعقد. رقم 3 يتم خفض معدل الري نسبيا، مش منع ولا تعطيش ولا تقليل. يعني لو بنروي 100% في الخضروات النخيل والأمور التانية لها وضع تاني خالص، لكن بتكلم في الخضروات لو بنروي 100% نخفض 40 أو 30%، يعني التلتين والتلت، ونستمر في الري، ما نقطعش المية عشان الخضروات حساسة جدا للعطش. تمام. يبقى ايه؟ يبقى خفض الري، زيادة معدل التسميد الفسفوري، اللهم صل على النبي، خفض الازوت او النيتروجيني نسبيا وليس منع برضو. التهوية الجيدة خاصة إذا كان في صالات أو بيوت محمية أو في صالات مكيفة أو مبردة أو شبه هذا القبيل، التهوية الجيدة اللهم صل وبارك. إيه كمان يقبحنا؟ انتظمنا في الري، انتظمنا في التسميد، انتظمنا في التهوية. أيوة دي تقريبا الأسباب الرئيسية اللي هي بتحصل يعني بينتج عن الخلل فيها تساقط الثمار والأزهار. طيب برضو في حاجة تانية حنقولها لكم في رسالة تانية إن شاء الله. قلنا قبل كده زهرة الخف الطبيعي، إذا عقد النبات كمية من الثمار أكبر من قوة تحمله أو أكبر من مجموعه الخضري أو أكبر من قوته السمادية، يعني كمية الأسمدة المقدمة له محدودة مش قليلة، يعني في ناس بيسمد لكن ما بيحطش كمية كافية، أو بيزود معدل السماد ويكون غير متوازن. ما هو يا إما نقلل يا إما نزود ونحط كمية غير متوازنة، فبيظهر الخلل برضو. طيب كل الأمور دي بتعمل إجهاد على النبات مع الحرارة الشديدة أو البرد الشديد، كل الأمور دي بتعمل إجهاد يضطر النبات لإيه؟ لزهرة الخف الطبيعي. يعني لو عقد في 7 أو 8 أو أكتر يبدأ يخف، ينزل 2 و3 و4 وهكذا. لكن بصفة عامة إذا التسميد اتزن، إذا الري اتزن، إذا الظروف المناخية يعني الحمد لله تم السيطرة عليها أو متزنة أو مجاش يعني ما يعني يضر، خلاص تبقى الأمور تمام. طيب في ناس يقول لك أنا أحفر الشش محوري أو حقل مكشوف، تجيني موجات حر باردة موجات ساخنة، أدعى قضاء الله وإرادته، محدش يقدر يتدخل فيها، لكن هي من الأسباب الرئيسية لتساقط الأزهار. لكن برضو حيكون في خف، بس خف إيه؟ مش حيبقى خف شديد يعني. فما يقلقش المزارع، ما يقلقش كون الحبهبة يبقى يفضل فيها من 3 إلى 4 أو 5، خير كتير كتير كتير، بس تربيهم وتكبرهم يبقى حجم عائلي حلو، حيبقى تسويقيا جيد، وإن شاء الله تبقى الأمور تمام. لأنه الانتخاب الطبيعي أو الخف الطبيعي ده ما يضرش غالبا إلا إذا كان جائر. وطبعا لكن إرادة الله، يعني المزرعات المكشوفة أو المفتوحة في البيوت طبعا بيجيها يوميا أوقات فصول السنة 4، يجي حر ومطر وبرد ويجي ريح، يجي كل شيء معرض، وكل ده بيعمل عملية استرس وإجهاد للنبات. تم رفع هذا المقطع الصوتي بواسطة عامر العويسي على قناته الساوند كلاود.